الكرام في سورة الشورى عند قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه الآية من الآيات التي تجمع أسماء أولي العزم من الرسل، وكما تعلمون أولي العزم من الرسل خمسة: نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى وعيسى، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسموا أولي العزم من الرسل لأنهم واجهوا تحديات كبيرة جدا في دعوتهم إلى الله على خلاف الرسل السابقين. فالله تعالى يخبرنا أن ديننا هذا هو ما شرعه لهؤلاء اللي هم أفضل الرسل وخير الرسل اللي هم أولي العزم. فيقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهذا يدل على أن هذا الدين دين عظيم يجمع فضائل ما في الأديان السابقة وأجمل ما فيها، ويجعلها في هذا الدين العظيم. وجاء في آيات أخرى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني الأغلال التي كانت على السابقين الأثقال والأشياء الشديدة يضعها الله تعالى ولا يجعلها على هذه الأمة، لكنه يحشد لها الفضائل ويجمع لها أفضل ما في الأمم السابقة، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. إذن الصيام من ما شرع على العالم من قبلنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو أهم ما في هذه الوصايا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتفرق في الدين وإحداث البدع والطوائف من أعظم ما يفتن المسلمين ويزيد شقاقهم ويبعدهم عن الاجتماع على كلمة واحدة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر ثقل وعظمة كبر ما على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من توحيد الله. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. إذن الاجتباء والاصطفاء والاختيار هذا توفيق من الله تعالى ومنه. لكن لاحظ قوله تعالى: ويهدي إليه من ينيب، يعني المنيب هو الذي يرجع إلى الله. يعني إذا بدأ الإنسان بالرجوع إلى الله وبدل وحاول وخطأ خطوات، هنا تأتيه الهداية. ويهدي إليه من ينيب، هو أناب فالله تعالى رزقه الهداية. يعني الآية تبين أن الهداية تحتاج إلى بذل أسباب، فالإنسان يبذل يدعو ويحاول حتى الله تعالى يهدي ويهدي إليه من يريد. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الأمم السابقة، هذا من عجائب الأمور، لأن العلم ينفي التفرق، العلم ضد التفرق، يجمع القلوب ويجمع الناس. لكن الله تعالى يريد أن يبين سوء هؤلاء في قلوبهم، فهم حتى مع وجود العلم لا زالوا بينهم تفرق وبغي وظلم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ بغيا بينهم، بغي وظلم واعتداء بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. الله تعالى قدر في الأزل أنه سيحاسب الناس يوم القيامة، فلولا هذه الكلمة ولولا هذا القدر وهذا القضاء السابق لكان قضي بينهم، يعني مباشرة، مجرد وجود الخلاف، وجود هذا التفرق على الأنبياء يعاقبهم الله. لكن الله تعالى يؤخر الناس إلى أجل مسمى، يمهلهم لعلهم يتوبون إلى أن يأتي يوم الحساب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد هؤلاء اللي تفرقوا، في ناس بعدهم جاءوا أخذوا الكتاب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. إذن هذا التفرق، هذا البغي أورثهم شكا في دينهم، تفرقوا هذه الأمم السابقة وازدادوا فرقة وأصبح الناس في شك، ما يدرون أيهم الحق. فالله تعالى يحذرنا من حال هؤلاء، لا نقع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما حصل مع الأمم السابقة. ثم يقول الله تعالى لنبيه: فلذلك، يعني حتى لا تقع بما وقع به هؤلاء من التفرق، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. ادعو يا محمد إلى هذا الدين العظيم واستقم كما أمرت. لاحظ كما أمرت وليس كما اشتهيت. يعني الاستقامة يا أخواني ليست بحسب ما يتشهد الإنسان. يعني بعض الناس يقول يا أخي بر الوالدين، إذا أبوي صالح أنا إن شاء الله بره. طيب وإذا أبوك مو صالح ما تبره؟ يعني كأن إذا أبوي زين وتعامله معي زين أنا بره، إذا ما تعامله مو بزين معي أو شديد أو كذا فأنا لا أضره. من قال الكلام؟ من قال لك أن الطاعات على حسب الشهوات، حسب ما تشتهي الأنفس؟ لا، بالعكس، غالب الطاعات تخالف أهواء الناس. فالله تعالى يقول لنبيه هنا وللأمة من بعده: فاستقم كما أمرت. إذا كن على استقامة بحسب أمر الله وليس بحسب ما تريد أنت وتهوى أنت. فاستقم كما أمرت، فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء. إذا هناك هوى وهناك أمر، فالذي يقيم أمر الله يخالف لا شك الهوى، والهوى مخالف لأمر الله. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من كتب السابقة آمنت بها، وأمرت لأعدل بينكم. يا من لم تؤمنوا بالإسلام، مع هذا الله تعالى أوجب علينا العدل في التعامل معكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني يوم القيامة سيجمع الله تعالى بين هؤلاء المختلفون، ثم يعني إليه المصير وإليه المآب وإليه المرجع. ثم يقول الإمام السعدي رحمه الله، يقول: آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل العظيم الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان، وأن الدين الذي بزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام. وفي هذا إرشاد إن أهل الكتاب إن ناظر مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الرسل دون غيره فلا يسلم لهم بذلك، لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وممن جاء به. فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له مقرة بصحة كلامه. أما التوراة، أما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذي لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بما به. يقصد يعني ما زعم اليهود أو النصارى بأن عيسى له من صفاته كذا وهذا ليس موجود عندنا، فهذا ليس واجبا علينا لما به. طيب، وصلنا إلى ورد اليوم، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص، أن يسدد لنا ولكم الأقوال، وآخر دعوانا الحمد لله.